ብሩህ የሆነ ነገር ነው። ግን ምን አለ እነዛ የሚጠራጠሩ ልባቸው እንዲጸዳ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱ ተጠራጥረው ሰውን የሚያጠራጥሩ ሰዎች ካሉ በዚህ ላይ ኢማን ነው። እንደ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ አርገን መያዝ አለብን። እሺ እንጀምር እስቲ። አሁን የሚሉት ምንድን ነው? በቁርአን አዛብ አልቀብር የለም። እሺ በነቢያችን ሐዲስስ አለ? ይኖራል ይላሉ። ግን እኛ ቁርአን ነው የምናምነው ይላሉ። አሁን በምን ልጀምር ፈልጋለሁ? يقول سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. سورة النساء 80. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يا نبياتشن تأزاز يسمى يا نبياتشن مكتلنا يا نبيات استمروا الشي بلو تكبلي يا الله استمروا الشي بلو انت تكبلي انت تكبل السنو يا نبياتشن تأزاز يا الله تأزازنا وبلنا. طيب نبياتشن ببزو حديث عذاب القبر اللي بلوال ይህን ወሬ ከአላህ መምጣት ነው የምትፈልገው? እሺ አለ በቁርአን። ግን ባይኖርም ነቢያችንን ተከተሉ የነቢያችን ትእዛዝ ስሙ አይደለም ያለው? ከትእዛዛቸው አንዱ ምንድን ነው? አዛብ አልቀብር አለ እመኑ አሉ ነቢያችን። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ የቁሉ ስብሓነሁ ተዓላ ወማ አታኩም ረሱሉ ፈኹዙሁ ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ። ነቢያችን የሰጥዋችሁ መምሪያ ውሰዱት። ነቢያችን ያኔ ተከልከሉ ያሉት ደግሞ ተከልከሉ፣ ይህን አድርጉ ያሉ አድርጉ፣ ይህን ተከልከሉ ያሉ ተከልከሉ። ማን ነው ያለው እንደዚህ? አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሱረት አልሐሽር 75 አያ 75 በሱረት አልሐሽር ያለፈች እንትኑ ሱራ ማለት ነው። ይህ ሁለት አያ። ሶስተኛው አያ ምን ይላል? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰነቱን لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نا عند عند كرتس عند عند سامبل عند عند نموذج عند عند ممري أرجعني أسكمتنا شو يعني ملك تاني محمد ساتشون يالوت يدرجوت أدرجو على الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في سورة أخرى سورة النجم بسورة النجم آية 3-4 من إلى الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبياتين يمناغرو تقيتم تنشم تلقم كله بسميتاچو ايناغروم يا الله ملائكت نو بنبياتين ملاس يبال انجي يا الله ملائكت نو عليه ليلاس. ويقول سبحانه وتعالى في سوره النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله الى الله بسمي مالنو فلا وربك بربيهن باللهن يلال بنفسيهن يلال الله سبحانه وتعالى انت يسطحاتشو فرد كالتقبلوا مقبل بتش ادلم كتقبلت بهالا بلباتشو عند طيف يمتهل نجر طرطاري ماسجبات يلباتشو መቶ በመቶ መቀበል አለባቸው። እንደዚህ ካልሆኑ ኢማን የላቸው ማለት። ፈላ ወረቢከ ላ ዩእሚኑን ሐታ ዩሐኪሙከ ፊማ ሸጀረ በይነሁም። ያኒ በሁለት ሰዎች የደረሰ ችግር ካለ ወደ ነቢያችን ይሄዱና ነቢያችን ፍርድ ይሰጣሉ። ጠይብ ነቢያችን ሙተዋል፣ ሐዲሳቸው አለ። ثم لا يجد حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. طيب ليلة آية أمستني آية ويقول سبحانه وتعالى في سورة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله نميلو الله نمتودك هنا نبي تكتلو. طيب نبي يا ما تقول من دنو هل قزين هل نم نكبل ويس كفيل نكبل على ندس يلا ندم انتن لا كل نكبل على. طيب نبي عشان كالوت عذاب القبر على لالو انديت نفقوا عليه نقر. طيب ويقول سبحانه وتعالى سبعتين يو آية فإن تنازعتم يعني بأنت محاكل شكر كتغني على مقبابات مساساب كتغني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وأحسن تأويلا نا ودا فرد بيت قربوك فرد بيتو يا نبي ياتشن فرد بيت نو يي حق نو وشت نو تلاله حديثو حق قال خلاص اسو نو فردو معناته نو اذا اهون يقربكواچو 7 8 اياتوج فهل بعد هذه الايات الواضحات ياتي سفيه كزي ايات بهالا عند سفيه متانا جاهل هونو يقول انا لا اخذ الا من القران وهو سبحان الله كقران كهونا نقبل ولن كليلا غنا نقبل يميلو وشتام سو كاذب كما اوضحنا اعلاه نفسه بنفسه راسو يمتات راسو انغاغرو راسو يمتات لين انغدي كقران يمناغنيو نوسدالن ليلا غن انوسدم كالي اهون يسطواچو سبات ايات بنسو ايامنم ايامنم نبياچين يالو تقبل ياله الله سبحانه وتعالى انغدي القبلم يلال سلازي بالقران نو يكفروا سويو بنبياچين ادلا اشي كذا بحالا وقد نبه رسولنا صلى الله عليه وسلم نبياچين غنا كموتاچو بفيت منالو ان نغير يالوالو لنزي سوچنا النزين يمسسر سوچ ሁለት ሐዲስ ትላልቅ ሐዲስ ተናገሩ ነቢያችን አንደኛው قال عليه الصلاه والسلام لا الفين احدا منكم متكئا على اريكته عند سوكو يمطال كني بوحالا سوچ يمطالو بالغاو قچ بلو بومبرو قچ بلو عند اغر ود عند اغر سقلو ياتيه الامر من امري يا نبياتشن حديث تبلو بجرو يسمى يقول لا ندري ما هذا إن دزي أنكم بيننا وبينكم القرآن قرآن كفلقاتشو أمتو كقرآن ليلة أنك أبلم يميل سو يمت ألال ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه إنما قرآن وردو اللينيال يا قرآن يحل اليوم كزا أسرت في مهون دمو نبي الله سبحانه وتعالى بملاسه تناغر بلو ازونيال يني حديثوچ لك اند قران نو قالو نبياچ صلى الله عليه وسلم يولاچ انغري متو اهون اندزي يميلو متو هنتنيو حديث يقول عليه الصلاه والسلام لالفين احدكم متكئا على متكئه يصل اليه عني حديث فيقول لا نجد هذا الحكم في القران الا واني اوتيت القران ومثله معه نفس ترجمه عند نو باباندان قالات نيو تلايو انجي حديثو ሁለቱ حديث عند ناتشو نا سوچ ليمطو نو متو يو ايا يا ناتشو نو حديثا نقبلم يميلو سوچ طيب وحديث ثالث سوسني حديث من هلال يقول اني اتيت القران ومثله معه قران 30 جزء لني ورده يسو يهل دمو بملاسي اندناجر الله نغرونيال قالو دغاغمكوت اهو اندي غباچو بيه نو طيب ورغم ذلك فاني ساتحدى بقي نبرهون لكن كزي بلاي دمو اناغرالهو يقبر نعيمنا يقبر عذاب انداله اشي بالقران اللي جمرلاچو قران يلهم يميلو سوتش يقول سبحانه وتعالى في سوره غافر سوره غافر ايه 46 يقول سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب فرعون كموسى قاتها كراكرو أنا ربكم الأعلى عليه أنت مطفونه بلو موسى لمقد المكوري بزو انجلا درق الله سبحانه وتعالى حق ستو حق من دنو النار يعرضون عليها غدوا وعشية جهنم بك أبر جميع العلماء يقولون بك أبر يعرضون يعرضون مالت يعني يفتنا له بجهنب بإسات يفتنا له بنتن بقبر النار يعرضون عليها غدوا تواثنا ماتا غدوا وعشية يه بك أبر نوالي ويوم تقوم الساعة يوم القيامة سمت أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن هلت عذاب لي بك أبر انا ناللت بجهنم وسط يعني يا شي جهنم تلقوا سايون الله تكنيك الله ونغراچو الله انديت هو مهونو بقبرو باسات يقطلال قننا ليلت يوم القيامة سمت أدمو يوم تقوم الساعة خلو آل فرعون أشد العذاب كذاك قبر بلاي هونو ونتنيا جهنم إذا أسقبت إلى الله سبحانه وتعالى كذيهم قلت هونو آية كويلا. طيب قال العلماء بزي آية من العلماء وحاق بآل فرعون أي ونزل وأحاط بفرعون وقومه سوء العذاب بأن أغرقهم الله مجمرة بالدنيا يعني بهروس تكتتاتشو وجعلهم عبرة لمن يعتبر مثل نأر آية تاريك عند تاريك هنا كره. ثم بيّن سبحانه وتعالى سوء مصيرهم بعد موتهم وعند قيام الساعة بكأبرم من فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. العذاب الغدو مالت توات مالتنا أول النهار والعشي مالت آخره وجملة النار يعرضون عليها تعرض أرواح فرعون يفرعون إن تكتايوتشو روحاتشو بجهنب يتككلتش وملائه على النار بعد موتهم وهم في قبورهم في الصباح والمساء ويوم تقوم الساعة يقال ملائكة العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم وبئس المصير إلى قال القرطبي تلكم فسرنو وجمهور العلماء ناقرطبي مناله اللم على أن هذا العرض في البرزخ يهن عرض يالو بأسات فتنالو بأسات كاتلالو يالو هو في البرزخ برزخ أبر مالتنو برزخ بموتنا بيوم القيامة مهكل يالو هنيتانو برزخ. واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية. طيب والعذاب في القبر أيها الإخوة يكون على الروح بكبر تنشي عدنا قرنا بزو سويش أنكو من دنو أهون كبر كقفرك إساتها تغنيم أو إساتها تغنيم قدي يما يمونيو شنتنو إنديت إساتها تغني أتغنيم. طيب إنسو بإساتي قتل الأو إنديت إساتها نغنيم أنتم ما أهون لمسالي أنسو فاكس هلا دلم بفاكس عند ورقت دبدأ بياس قبانا شرر بلا توت عالج يسوى كوبي أمريكا تغنيال إنديت هيدي أي كاني إنديت عند بيج دبدأ بي بفاكس وستاس قبان بريس عدرقنا ورقتو بعند بوتا قبتو بليلا بوتا سيوتا فاكسو راسو بأمريكا وست قبا مالتنو بيت هيدو أجر ممون دموش شنكلات يمي بتأبت يمنك أسك سار اللهم هنا جر إني ورقتو كذي رومو تزكتوال دمو ورقتو يقباب عند ماشينو من بأمريكا ميوت أو من دنو very clear هنا لكن دزيه كوبي زي وطال ما نيو وصلو بتأمي جر مالكو يه يمي جر مهك هون كذي بلت دمو الله سبحانه وتعالى بجهنم وست نار ليا قاتلاچو አይችልም ባይታይም እንዴት ብለህ ጠይቃለህ ይሄን እንዴት ብለህ እንኳን መልስ ያላገኘህለትም የፋክሱ ጉዳይ እንዴት ብትል hatta ፋክሱ የሰራ ሰው አያቆም ፎርሙላው ነው ያወቀው እንጂ እንዴት ወረቀቱ ኮፒ ሆኖ በአሜሪካ በካናዳ within 1 minute እንኳን አይሆንም within seconds fraction of second እዛ ይደርሳል እንዴት الله ቻይ ነው ፎርሙላው አስቀመጠ አንድ መጥቶ ፎርሙላው አወቀው ፋክስ የሚባል ነገር ሰራ بس والعذاب في القبر ايها الاخوه عذاب بروح نو سوقه هولت ነው የተሰራው روحና جسد بوديውና روح عذاب ዳይሬክትሊ ወደ روح ነው የሚቀመጠው ويتبع الجسد روحዋ ስትቃጠል جسدው ደሞ ቦዲው كروحو غا يا التي ميكانيكالي سلامي غناي السدومو يقاتلان. لذلك لو حفرنا القبور لا نرى النار قبر بنقفر اساتا ناغنيو دعوني أشرح لكم عندنا قال لقدلت الله. قال الإمام ابن القيم من عليه جسدنا لها أربع أحوال يعني سونت أرات هنا توتشالات يعني تفترة اسكجن ناس كم تجبا أرات أحوال أرات هوت اللات أرات أين هوت نوع اللات طفل أو جنين عند هتسان بناتو مهتساني يالي كسبرم وده يرق قادم كزا وده سقا كزا وده أتنت أتنتو دمو سقا يلبسال طفلي هونال يعني هتساني هونال يرق قزال مالتنو الشي. يقول طفل في بطن أمه هو أضعف ما يكون فتقام دك كما هوني تايلو يهتسانو بناتو مهتسانسي هونو لما بلات هيتشلم لما تطات هيتشلم لما هيدا هيتشلم يأكل من جسد أمه ويشرب من منها وكل أمره من أمه كل نجر كناتو نومي وستو مقبم تقنام انتنو متأتم هلو كناتي وستان مكناتهم ضعيف نو هسانو وهو ضعيف البنية لا يتحمل أقل لمسة عندي تنكوان نكاب التارقو يميت أفا فترة نو إيه دكا ماو هنيتا عندن يو درجة يسولي جنو يما يمنع لبزي تلكو ماركسم يمنع وهناتو إيا يونو إشي الحالة الثانية هلتن يو هنيتاو في الدنيا تسانو تولده اسك سبا سمانيا زتنا أمت يمي هون بعد الدنيا منورو هلتن يو درجة نو قوة اللو جرو يسمال عيني عيال قداو ل ل ل انتنو لموقتنا لبرد ياقال يتاممال يدستال خلاص اذا بعد الدنيا له بشتاونا هممو بينو يميقبلو جسدو نواله كنيغا هون وندموچ جسداچن بودياچن يقبلوال تكتلو روحو تقبلوا عليك زي لا يهن كلازاچو يقبر نغرا ايغباچو ان ابراهيم نني شي عند سو متتو ببلوا اجي كقرطني يتقرطو اج نو هممو باج نو لكن عين يالكسال اجر ينقساقسال اج لممتات يفلغال ملاس يناغرال راس متات يمطبحال من اغباچو النزي روحوا سلتنكاش نو انكا قطلو يالو كذا بين روحو تكفلالچنا روحوام تجبربرالچ اندزي اذا نقول 70 80 سنه في الدنيا الالم واللذة يكون في الجسد وتتبعه الروح وذلك نرى اذا اصيبت اليد تبكي العين ويصيح الرجل وتلفظ اللسان ملاس الناقرال اجين كساكسال اجرين كساكسال ويتألم نفسيا يعني ينتنو ينفس انتن بتبت امت ابتال لأن الدماغ مصاب تبعا للجسد مكنياتهم چنقلات حسابه روحه الجسد لتقرطي السم السموال أبرو هممو الشكمال مالتنو إذن بالدنيا وانو عذابو ويم لذو بما انو موردو ببودياتشن نو طيب روحاتشن بودياتشن تكتلا تتام مالتش خلاص المرحلة الثالثة سوستنياو درجة في البرزخ يعني في القبر لك يا الدنيا انسارنو يكبر واندموش العذاب أو النعيم يكون في إيش في الروح عكس الدنيا بالدنيا هممو يمتاو بجسدنا كذا قتلو ود روح الزاقن هممو ومكاتلونا نعيمو يمي وردو ود روحنا يتالج روح روح ما اسكمتو تال الله سبحانه وتعالى روح ببوتاو تكمتالج يتالج يتالج الله سبحانه وتعالى نقرونا بسورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما السجين ينزا كافر روح ስጂን በሰባተኛው አርድ በጣም ለው የሆነ እዛ በእስር ቤት ገብታለች። እዛ ሆና ተሰቃያለች። ጀሰዱ በቀብር ሆኖ ይሰቃያል። طيب اما المؤمن روحه تكون في عليين يقول سبحانه وتعالى كلا ان كتاب الابرار لفي عليين كفتنيا وبفردوس الاعلى هنا ذا نعيم دستها تاغنيالچ كذا انصبرق ادمو ود قبر يالو جسدو ينعمل يا الدنيا انصار نو يا قبر قداي سلازي وانا ود روحه نو كذا جسدو يقبر زيه نو لزيه نو قبر سنقفر اسات يمانا غنيو የእሳት ቃጠሎ ቃጠሎ ግን ሟቹ ይሰማዋል ይናደዳል ይቃጠላል ነበልባሉ ሁሉ ሁሉ ይቀምሰዋል ላኪን تبعًا للروح وهو كمثال አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ድስት አለ ውሃው ፈልቶ ከመቶ 50 ዲግሪ ሆነ ፈላ በደም ፈላ ማንኪያስ ገባዛ ረዘም ያለ ማንኪያስ ገባ በዛ ሙቁሃው ትንሽ ቆይና ማንኪያው በጫፉ ከያዝከው ያቃጥልሃል አይቃጥልም? እስክመልሱልኝ ማንኪያው በሙቆ ሀው አስገበው ውሃው በጣም ሙቀዋል አሁን በጫፉ ከያዝከው ማንኪያ ያቃጥልሃል ያቃጥላል ለምን እንዴ በውሃው ውስጥ አልገባም ላኪን ማንኪያው ስለተቃጠለ እጅህ ደሞ ተቃጠለ ተላለፈ ማለት ነው ዋናው ሙቀቱ ግን በማንኪያው ነው ያለው እሺ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች አንድ ሰው አንድ ማረሻ ነው ትሩት ማረሻ ያን ብረት እሳት ውስጥ አስገባው በርበሬ እስከሚመስለው ይቃጠላል ጫፉ በርበሬ መስሏ ተቃጥሏል በላይኛው ያለው ጫፍ ግን እሳት አልነካውም ላኪን ያዝ ስታረገው እጅህን ላጥ ያርጋል ለምን ያኒ ቃጠለው በብረት ሆኖ ወዳን ተተላለፈ አሁን እስገባችሁ ወንድሞች አሁን ደሞ ቃጠለው በሩህ ነው በቀብር ሩህ የተቃጠለች አንተ ደሞ በጀሃነም በእንትኑ በቀብር ሆነ ትቃጠላለህ والله እኔ አምሮ ያለው ከዚህ የበለጠ ምሳሌ በማንኛውም ሊሰጥ አይችልም ቆንጆ ምሳሌ ነው ይሄ ነገር እሺ ይሄን ከሆነ እንግዲህ ይሄ ከሆነ يقول سبحانه وتعالى في القران ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أن تفي يسطوا ببرة يمتوا بإجاتشو يمتون وروحوا يموسدون وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يقول لك جناب الدنيا جناب الدنيا يلي روحوا ستوا تأنوا مجمروا عذابوا قبروا ستأنوا لم يمجمروا روحوا ستوطا ان انت تمرچوال والنازعات نزعا والناشطات نشطا تمرچوال سلازي جنا كزي الدنيا سيوطا عذابو مدبدبو يجمرال ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد لال انجدي ملائكوچو يدبدبو يچفچفو كزي الدنيا يوسوتال بقبر دومو يقتلال عذابو ويقول سبحانه وتعالى ولو ترى انت محمد انت ان انت امه محمد بتايو نورو لن اتايوتم ملائكوچو كافيرو يكافيروچون روح سيوسدو بتايواچو لمبلاتم لمتطات ما تتشلم انقلفم انبي لهال ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم ملائكوچو اجاچو زرغتو روحن اوطا يالو بتفي سيمتوت بتايو نورو والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يا رب يهنا قرأ التسمان قتاي يهنا قرأ التسمان والله عند كافر منافق في ستو يدبدبو ينتن روح أو تقاتلو تال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون يقول لك شو زاري إن أنتم تقطعبت قزينا وبلو جنا قد قد سايقبا روحو إيا وطعت جمرا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون طيب فقول ملائكة العذاب اليوم يدل على الزمن الحاضر وهو بلا شك قبل يوم القيامة، فدل ذلك عن أن الكفار يعذبون قبل البعثة والحساب. هاتان الآيتان أهون ينبكوا شهولة آيات أندوب سورة الأنعام نو نا ولتين يودمو بسورة الأنفال نو النزيه التي ينبب كلها شو النموش بكينات شو عذاب القبر اندالي اليوم يجمرو قبر كما قباته بفيت يموتن ويجمرو. هذه قولة الكافر عند الاحتضار. اندام من قبر كقبا. يا جماعة قرآن كو لما الردات كفلكو إلا لكونو ست الردو كومن سنس بيشانو مياس فلقو أهوني هن آية ملكتو عند سوك أبر قبتو كتدبت دببو هلا الشي ملايكو شمتو من ربوك من نبيوك من ما الإسلام من أنبلو تأيوكو مملس ياك ذات شاك أتو ببرت أرقو سيدبت دبوت إسات مكتلو عذابو نعيمو جمرا لزار اللم أهون عذاب بجمرا لكافيرو من إلال تاكالاتشو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي هي متكونو موتو قلقوات قفتو عذابو سياي قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تملكتو بك أبر مهونو متو أند موت بمتونو ممسكرو حتى إذا جاء أحدهم الموت سيموت مالتنو سيموت عذابو يايال انديت يايال ندركواتشو هون ملائكوشو يدبدو يتفو بأسات ياقاتلو نموسود هذا اللب من إلال قال ربي لم ندنو يهنو يمدبدبو متفسرا سلسرا قال ربي ارجعوني ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يدركوت وانجل هلو عفو بلن أهون ملسين يناترو سرا لسرا الله منالو كلا إنها كلمة هو قائلها ثم إلال ملسين إلال ومن ورائهم برزخ أهون قن متوال ود برزخ لقبانو ود كأبر لقبانو يوم يبعثون اسكك يا ماكن بك أبر سد بدب سكات اللي نورنو كزيه دمو يبرلت أيامنا اللي لا نبر لك شو استبدن أنتنو أستنتنو حتى إذا جاء أحدهم الموت بمرني أم مالتنو إيه سيموت مالتنو عند سو سيموت كافر سيموت يميلو نقر لمن اندزي هلال ملسون يميلو عذاب سلاينو قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله انبيالو كلا أي هونم إنها كلمة هو قائلها السماء إلال بما يبالبت زمن إلال الفوال زمن ومن ورائهم أهون متنا كبر قبا برزخ كبر ما نتنو برزخ كبر يتبك أتشون إلى يوم يبعثون. يقول قتادة رحمه الله أن لوت النزا تابعين إن الكافر لن يطلب أن يعود إلى مال أو إلى أهل أو إلى ولد من لسون يميلو جنزب لياغين لج لياغين مست لياغين يدلم إنما يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يعمل صالحا. فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر عندما يرى العذاب عند سو عذابه كما يتوب كما يتوب فيت كافر يمين من يو بالدنيا بتدرقو بتقام كونجنو. والبرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة برزخ مالت كأبرو أدلم قن هنا يتاونو بالدنيانا بآخرة يعلوه لتنورو بمحكلات شو لتوسنو أمتت بكأبري من قيات شو من دنو برزخ برال وهي القبور حيث ينعم المؤمنون ويعذب الكافرون والعصون. ይህ ሁለተኛ ነው ስንታልኳችሁ አራት የሰውነታችን ሁኔታ አራት ሁኔታዎች አሉ አልኳችሁ አንዱ በእናቱ ማህፀን ያለ በጣም ደካማ ነው ሁለተኛ በዚህ አዱንያ መጥቶ ጎርሙሶ ማሻአላ እኔን ብሎ በቃ ፈንጠር ሲል ያለው ሁኔታ ያዱንያ ሆናል ሶስተኛው የቀብር ነው አልኳችሁ አሁን አራተኛ መጣ አራተኛው የውም አልቂያማ بالدنيا عذابو يمي وردو ببودياتشن بس بجيسداتشن هونو روحو دو موت قاتلالج بكابر انصارنو عذاب يوم يوردو بروحونو بودياتشن دمو سوان تكت سوان تكتلو يقاتل باخيرا قنالو اراتنياونو يوم القيامه اما في الجنه واما في النار العذاب والنعيم على الجسد والروح معا باخيرا قن خلتم اكل باكل نو مسماچو روحنا جسد نعيم كهنه خلتم روح مدستال تدستالج جسد مدست عذاب كهنه نفس الشيء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر في النار مثل جبل احد يا كافرون كرمت بجهنم جبل احد يا هلالالو لمن ليذوق العذاب قري كرمتو يا احد جبل كهونه ايه براسو من ليهون نو بوديو من ليهون نو بليل حديث من لال نبياتشن عند سو كوتش كاليو بجهنم صفاتو من يهونال اسك مدينه يالو رقت بزي بقيتو لاي كوتش سيل كمكه اسك مدينه رقتو وفرتو يهونال معناتنو انقدي يعني نارو سيقاتلو روحنا جسدو ابرو يقاتلالو معناتنو. يقول درس الكافر في النار مثل جبل احد كل لحظه يذوب ويبدل قداو يموال within fraction of seconds يملسان. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جهنم برم عند السماتشو يعني يتبسالوا يموال عندنا يملسان عند زهنو. ومن أدلة أيضا وفق فهم الإمام من الأئمة من الصحابة ابن عباس يعني عبد الله بن عباس من عليه قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون مالتها ابن عباس دون ذلك كذاب بفيت مالتنا كيوم القيامة عذاب بفيت بكبر عذاب الله تشوالي. وقد روى الطبري مالت أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين لتال يمفسر الشيخ الطبري بلال عن ابن عباس في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يقول عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة إشي. وهاتان الآيتان أيضا ضالتان على أن الشهيد انقري ودا شهيد نمتا تلك مسكر بكبر نعيم مهون بشهيد إنما سكر الله إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى نعم في سورة آل عمران من الآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ويل لها أنت بشهادة يموت سو موتوال ندتل طيب من دونه بس بوتاك أي روال بزا يتدستون أتشو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله زندهنو يترستو يتزنانو يبلو يتطناتشو الموتون فريحين بما أتاهم الله الله بسطاتشو سأقانا أنتن دس يالاتشونو ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بعد الدنيا اللو صحابة وشيال تقدلو ورو يتمنوا لاچونا چو اي يهن عم بي بياوكوكو يجدلوا نبر يالو نو الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. الآية الثانية ولتني آية قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولتني دغمو موتوال ناتلو نزي بسبيل الله تجدلوا بل ولكن لا تشعرون ان انت يتوقعكم جي ان السماء بتروح يوتنا يالو كزي يبلط وندموج الله من اللي لو متفلغوت الله من بتتارى قنقوا بترو اقنابر يتجدلوا الموتون بهيوتاچونه يالو مع انه يتجدلوا بقبر نو يتكبروا لكن بهيوتونه يالو ازا انيا يمناقو هيوت انيا مناقو هيوت ادلم ازا هونو بجنة يتزنان لانو يا الله مسكر نوي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، في الآية دليل على ثبوت عذاب القبر عليه. بكبر عذاب دالة نعيم دالة ترو مسرجان وله. ولا اعتداد بخلاف من خالف في ذلك يهن أينت يهن أينت الله الرقاقته كزي خلاف يميلو سوكالي، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية. ومثل هذه الآية نا اندزي مساسلو آياتنا يا نبياتشن تككري هنا حديثوش يوردبت يسفنبت خبر اندت انتلال. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، وهذا لا يكون إلا في الدنيا. الدنيا مات بك أبر ينقر بك أبر نونجي بأخير أدلم، لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا. وقال أبو الحسن أري رحمه الله في الإبانة: مما يتبين عذاب الكافرين في القبور قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها قدوة وعشية. حبوتشو تابعوتشو أئمة الإسلام كلهم عند سو عذاب القبر يلم يعني سو يلم تمام إيشي. وقال سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين. من مالته مرتين هل تقذي بعد الدنيا بقبر عند عذاب نوي عندنا بأخرة يتعذب اللو. اتفق أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر ونعيمه حق، وأن المؤمن والكافر والمنافق كلهم يسألون في قبورهم، وأن ذلك يقع على الروح والجسد يتبع. نا عذابو بقبر بروحنا من يودك أو جن بودياتشن روحن تكتلو دمو إسك أيال تمام، لما تشعر به الروح. وخالف في ذلك يهن أنتيون ونقر خلاف يدرق وما نوالو. وخالف في ذلك بعض الخوارج الشيعة يعني المعتزلة، واستدلوا بأدلة عقلية واهية متناقضة، مؤولين ومفسرين الآيات حسب أهوائهم وأرائهم الفاسدة. إن الزخوارج يبالو كسلمنا يوتو سواج كنسوم شيعة لهون يتشلالو ليلو تشم لهون يتشلالو خوارج يتبالو عند بودنا اللي إن السنة تشو عذاب القبر يلم بلو نا فلقون آية متأنا بمزاجة تشو بسميتها تشو نمي فسروت. القبر في معتقد المسلمين روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. مسلمو أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين والعلماء والآئمة، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول برزخهم بالو بتشاء إنان تندقى باتشو يسفل لقال. يقول سبحانه وتعالى: برزخا بين حياتين وفاصل بين مرحلتين فهو بمثابة محطة. برزخ مالت قبر مالت نو بوتاو سيون يقبر هنيتا عند ستيشن نو كالدنيا وته ودا آخر اسكم التقبى عند ستيشن اللي السو قبر يبالال انجي ليلة ترقم يلو قبر تنشم تقويبت ستيشن نو عليه. للوقوف والانتظار، يقف فيها من مات معذبا أو منعما ريثما تنقضي أعمار الناس. بعد الدنيا اللو بمولو بيئد ما يتشوز كميموتو يا يموت سو بك أبري تأبك أهل بستيشنو يتأبك أهل كل سو سيموت كمريتو أبرو يوت أهل إن السلام عليكم قبات شوان دموش سلزي ولتنيا وانتن ترمبا سيمتا بمولو سو كمريت من نساو عندو سيموت يتبقال ليلا سيموت يتبقال كذا هلو سيسبسبو باند غزي كمريت فتفولق يوطالو معناتنو. طيب دمو يقبر غداي يالو يقبر غداي ها هذه المرحلة برزخ قبر بلو مرحلة غيبية محضة يسولج لدر سوي ما يتشل يقبر قداي حتى نبيوش يما يقوت يا عذاب تكنيكو الله بيشانو مياكو لا تدركها العقول عقلات اللي قبلوا يتشلم ولا يصلها الحس أنت هده يجيب قدقوادو قفرة يجيب التاسقبة إسات هين كهب يلم إسات ينبالو عندهم لجو يموتوا سو ودا أفر تقيرو تقنيو الله حقيقة وقن إيه تعذبنو فلم يخرج لنا ميت ليخبرنا بما رأى عندك أن يموت سو كقدقوادو تنستو وقتو متوزي يا جهنم يا جنة ينقرن سو يلم أي تشلم ولا نزل حي نعم ولا نزل حي إلى أهل القبور يموت سو هوت لبسو تملسو ينقرن سو يلم فالغيب يحيط بهذه المرحلة من جوانبها غيب نو غيب شفون يتستر نقرن ويكأبر قداي الله بيتشانو مياكو طيب يحيط بهذه المرحلة من جوانبها فلا طريق لمعرفة حقيقة القبر إلا بالخبر في كتاب الله الله ينقرن كان هنا ويم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينقرن كان هنا بستكر سلك أبر لما وقع يتشالم إلا أنه وجد من يشقب على تلك النصوص عندان دبت آم أولا بجو شادلو إما أولا بدو يهلو بقرآن النبي حديث تتقسو نسون زبارك أو كبركو عذاب يلوم نعيم يلوم يميلو قالو كنزيه مراك اللبن إلان وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة في حينها بأدلة عقلية نقلية قوية صحيحة واضحة أهل السنة والجماعة من لسلة شو فزوها لا عندك أمك الرمالتنا طيب وأن لا دليل عليهم من القرآن وأول بعض الأحاديث الصحيحة يعني عندن ينبيات حديث عندما زاد عندما في اللقاء في الأقطاع شو يفسروا يعني بزوس أو أنا بدوال الناك النزيم التنكك اللبني ثبوت عذاب القبر ونعيمه وأنكروا الحياة البرزخية ويا ليتهم اكتفوا بالأخذ هذه العقائد إن السن كان بالشات أفتو بقيو ترون البر سونا تأفو بزو سوا تأفو عليه لذلك كان لزاما على علماء الأمة أن يتصدوا عليهم سلزي إن الزين يمساسلوا سواج أنثينو بإقرات شون ديك أمو مارق بتقام واجبنو نعم إذن عذاب القبر بقرآن بحديث يترقق قتألت نقرنو الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قلت سيهونا شو آياد ومهج أن الله نبيات جنمو بحديث بخاري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى سناتي ميسات أتشو يسأنالو بمن بقبرت إياك إنا بآخرة بهولتم الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ايش معنى قول الثابت من ربك سله الله ربي من نبيك محمد النبي صلى الله عليه وسلم وما دينك الاسلام ديني يمتلبت انت تنكره متقومبت الله كوفك اهنو يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني في القبر وفي الاخرة رواه البخاري ومسلم اهن آية نبيات راسات شون لفسرت بخارنا مسلم ينقرون المارثنو وما جاء في الحديث الصحيح الطويل نبيات شنبع عند حديث رجيم حديث منالو وينادي منادي من السماء بك أبروستك قبا مواشو كسماي عند تئزازي مثال أن قد صدق عبدي من ربك الله ربي من نبيك محمد النبي ما دينك الإسلام ديني كالبو هلا دمس إمثال كسماي أن صدق عبدي ونتناقرين يا باريا فألبسوه من الجنة وأفرشوا منها وأروه منزلته منها تزازمت أن يجنى لبس البسوت وفرش يا مريت فرش دمو يجنا فرش فرش لك بوتاو أسايوت يوم القيامة سيهون يتنياو جنة دمي قبا أسايوت. طيب فيلبس من الجنة ويفرش منها ويرى منزلته فيها ويفصح له مد البصر كبرو هلت متر بأند متر نوادلا لكن بأينه كم التايدرس عند هلت سوست كيلومتر ياسفو تال يجنة قد يهل الزايمة الله المالتنا ويفصح له مد البصر ويمثل له عمله في صورة رجل حسن يسرّو طرسرا سوم سوم طرسو مسلو يمت أن نعم طروش التالو طرو منظر يالو حسن الثياب طرو لبس لبسو متو يازنا النوال بك أبرو يجعو ثوال بك أبرو الله أكبر من نهانت سلو إن طرسرا يسرّهو صلاته زكاته إحسانه وبر الوالدين حجه عمره وصدقه وهلو عند سو هنا يمتعن طرو شتالو طرو يعني وبت يالو طرو اللبس يلبس متو كوش بلو اسكيوم القيامة يتشعو تهلس من لهال أبشر بروضة من رياض الجنة وجنات فيها نعيم مقيم بلو اسكيوم القيامة يزنى النهال كذي بلت حديث من تلالاتشو حديث صحيح حديث صحيح يا نبي عشان حديث صحيح نو. فهذا الحديث واضح وصريح وصحيح في أن الميت في قبره ينعم كما يعذب الكافر في قبره إلى غير ذلك من الحديث الصحيحة التي تشير إلى نعيم القبر وعذابه. طيب ما رأيكم يا أخوة يهن أحاديث النعيم أهم ينبه كلها قرآن بك على عقلنا لو بقينا علماء شو من علثاك الله شو سبحان الله تملكته يقول عن عذاب القبر ونعيم القبر وردت أحاديث المتصلة السند والتي بلغت حد التواتر كلن يو تواتر مالت حديث متواتر مالت كحديث صحيح بلاينو والقرآن يميك أربوت كل حديث مالتنا تقالت شو سنت حديث متى كنبياتنا متى حديثه سليه عذاب القبر ونعيم القبر قال والتي بلغت حد التواتر والتي ذكر منها ذكر منها البخاري ومسلم في صحيحيهما ما يزيد على 200 حديث كهلت متو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم درسوان حديث صحيح بخاري ومسلم يورث حديث كولت موت بلا حديث في عذاب القبر ونعيمه كما ذكر الإمام 240 حديثا ولت موت أربع حديث سلا عذاب القبر نعيم القبر كنبيات يمتو تكك الحديث ولت موت أربع حديث درسوان سبحان الله العظيم. فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم دم نبياتك صلى الله عليه وسلم هل قزي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر بزود عارق نبر نبياتك هل كان يدعو لشيء لا يوجد عذاب القبر يللي كوني اندت اندزيل قال له يا ربي إني أعوذ بك من عذاب القبر صلاة سنسجد من جنة ومن الأول نموت كتشرسن بوالا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبد ورسوله اللهم صل على محمد كتشرسن بوالا سنة مؤكدة نبياتنا يتولد اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر نبياتنا يوتاتشون بمولو يهندو عادر ونبر. طيب عذاب القبر يليلي كالزهر كاني لالو نبياتشن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطف أحدهما على الأخرى. قال الإمام القسطنطيني القسطلاني في إرشاد الساري عنده عالم بل مش العسقلاني القسطلاني هذا يعني كان يشرح حديث صحيح البخاري يقول وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد أنها متواترة وإن لم يصح مثلها لم يصح شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر يمتو هلت متو أربع حديث صحيح كان هونو ليلوش صحيح مبالك نبياتنا يمت حديث يلم يكبر حديث صحيح قال هنا نداوم كنبياتنا يمتى حديث يلم النبل إلى. وقال صاحب شرح العقيدة الطحاوية: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. نعم لابد عند إيمان ما يزال لبن عذاب القبر منوره. وما ذكره البيهقي في كتابه ليس جميع الأحاديث ولتمة أربع أحاديث يالو البيهقي الذي يالو نداوم النسو بتشاد اللوم للا بيهقي البيهقي يعني محدثنا بيهقي البيهقي يالتكسو أحاديث بزو اللو سيتكسي ولتمة أربع أحاديث بتشاد. وقد قال الحافظ ابن الصلاح وابن حجر وابن كثير: إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث فإنه يفيد درجة علمية يقينية قطعية كالحديث المتواتر. نا بخاري نا مسلم يتكس كون حديث التناجر، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول والحسن ولا تجتمع الأمة على ضلال. لما تشرش حديث عائشة النورة لما تشرش هذا الساتش إن شاء الله. عائشة رضي الله عنها ببيتها تقمت قيلتك عند يهودية متتك عند يهودية ودع عائشة متتك دخلت في بيتها فقالت فذكرت عذاب القبر. يهودية كافرة بمصحفات شو بتورات سلالي سلا عذاب القبر تناقرت يهودية عذاب القبر كل الزهن ومطفونه بلا تناقرت بزيق زي عائشة هتسألنك أتاكم سلا عذاب القبر بزو أتاكم تقرمت لنا فقالت لها عذاب يعذبون عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شنك مطبوها لا تأيك أتشاكو عندي يهودية متش ببيتنا عذاب القبر ألا لتشني علي قنا هتسألنك عائشة هزت عامت لجنك سلب بزو تمرتال تمارك مزاقزي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة عذاب القبر حق. قالت عائشة: والله فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يصليها لا تعوذ من عذاب القبر. كل جزية صلاة سيج الرسول نبيات شن تايتو آياكم إلا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. من أسلف اللفات شو نبيات شن عذاب القبر كليلة منرون ونجي سلزي إما تراتر نقرنو الله واحد ندمتلو القبر روضة أو حفرة مالته لكن ده توحيد ما يزال لباتشون رمج كنبياتشن يمتوه لتموتو أربع حديث صحيحة يهن نزيح أحاديثوش يمينا كاسو كتغني ليلوشم أحاديثوشم يا نبياتشن تككلا دلو مالتنا يلومو كفرنا تسلمنا موتاتنا إنا واندموش إزي بالتوكي اللاتشو لببالو سلا عذاب القبر سلا نعيم القبر تقيف يمتهل نقر مكوان شكنا ترطرن ديغبات شو اسفلقن يهن شكنا ترطر يا متطمن ناتشو انزي زنديقوش فاسيدوش مجرموش كيهود كخوارج يتسبس اچ يهونو سوچ اسلمنان ملكو لمقير تبلو يبطا نغرونا اندزيهم بعقيده بزو انتنا اسغبو بسنا بزو متفو نغر اسغبو. لكن اقول لكم صراحه بلفوا اسامت اندالنو اسلمنان لما اطفات يميفلق سو مجمريا صحيوان تشكمو ببهر وسط ياسكبات علم چل كذا بهلا اسلمنا يطفال اسلمنا ايطفام يدكمال يتنكرال يدكمال يتنكرال اسلمنا كن اسك قيامه انديوم መጨረሻ ዒሳ ሲመጣ መሬትዋ በሙሉ ኩፍር የሚባል ነገር ይጠፋል። العالم كله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. عيسى يوردال بقرآننا بسنة رجو على من يمرال جنزب يمتسات أو يمتقبل سو يلم مريت واق جرين تمان لك وشات يم بال نجار يلم هلا تعلم حس ذنا كم بك ألم بال كل بتش شنيت أفعل بشر شو هنا مهلا كذا كيامك أن لما درس تنسيك أرو بمريته عند سو لا إله إلا الله من أي جنيم لمن ترم باو سنفا لسماء يفرلقم الله سبحانه وتعالى بتأم بترم باو دنس أنه سو يمتأفنا لا إله إلا الله من سو يهن ترم باو أي سماء يتكرث مؤمنك الله عند تنفاس ريح اللينة يميلوان تمتأنا بافنش أهقبتا تقدلها لك أنت قرقوات قفرة بسبعتنيا ومريت بالتقبام يا تشي نفاس مؤمن كونك مالتينو نفاس وامت تابع فنش أهقبتا تقدل لها لش تموت له كذات رمباو يمتال ونفخ في السور يميلو كافر نجي ليلا سو أي سماو السور سلزي واندموش ونتينو مجرشا مننا نبو آية بسورة البقرة يلو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب متقين يمبالو بغيب يميامنو من دنو غيب يالا يوت يال سموت يال داسسوت يا انتن يالوت يا ما يتنقر الله سلاله نبياتشن سلاله يميامنو غيب بسور نقر يميامنو النسونا تشو متقين مؤمنين يمبالو اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب كنس يا درجنا الله سبحانه وتعالى يوفقنا بإيمان كزها الدنيا الدنوطة إن درس بزيد شرسا إن شاء الله يهود درس نبر نا لأن أنت مايكروفون كفر لقات شو أمور كفر لقات شو قري كفر لقات شو أمانو كفر لقات شو أتمانو أعلم يهاي بالم نورنو أمانو نو يبالو شيء ما يكلنا أنت والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.